إذا أخطأ القارئ يقول له أخطيت يا قارئ انتبه انظر ما تقرأ، لا تقرأ القرآن، قل له بص شوف شوف المصحف. إذا كان بنية القراءة لا تقرأ، أقول لك إذا كان بنية القراءة ما تقرأ. أين ما يعني ما تقرأ القرآن، أنت كأنك تلقنه تعلمه، أي تعلمه معلم، أي وأنت عليك جنابة، روح اغتسل وتعال علمه. لكن قل له انتبه يا ولد انتبه، قراءتك خطأ، انظر اشعل الحرف الفلاني. أي نعم. إذا كان يقرأ عن ظهر قلب قل له لا أخطأت، اقرأ من المصحف. أي وهكذا، أو انتظرني أغتسل وألقنك. خلوا يحرج ما يخالف، ما في لا حياء في الدين، مو درسنا اليوم كله محرج. لكن نعم لا حياء في الدين. نعم يا أخي، بس عندي الورق مالي يدي، وانت اقتحم علي المحراب، بارك الله فيك. شكرا على لطفك. اي نعم. يقول ما حكم القرض من بنك إسلامي؟ ايش بنك إسلامي؟ يقوم بشراء سلعة لحسابي ويبيعه، هذا لا تبع ما ليس عندك، هو باعك شيء ما هو عنده، اشتراها من أجلك، فهذا حيلة على الربا. يعني لو أعطاك فلوس بفلوس أهون وهي ربا، لكن يجعل سلعة بينها للحيلة يشتريها. لو كان يعني أنت ما تشتريها ما اشتراها، لكن يتفق معك بمبلغ زيادة ثم يشتريها، أو تقول له اشتري لي السلعة الفلانية فيشتريها و يزيد عليك عن قيمتها. هذا كله ما يجوز يا أخي، حتى لو قلت أنا محتاج، الحاجة تقدر بقدرها، إذا كان ما عندك بيت استأجر بيت. أي نعم، لو تسكن بخيمة ولا ترتكب الربا، إذا يعني ارتكبت الربا تكون محاربا لله ولرسوله، لكن إذا سكنت بخيمة سلمت من حرب الله وحرب رسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وبارك به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويطلع عمره في الربا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنا بقول لك الحكم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا وضع ما هو ملزم، لا يجب عليه، إذا وضع رجله بالغرز وقال لبيك يعني مطعمه حرام وملبسه حرام ونفقته حرام، يناديه الملك لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام. خل عندك إرادة الشجعان. أي نعم، يعني حتى ولو صبرت على الفقر ولو صبرت على الحاجة لا ترتكب المحرم. اللهم صل وسلم على رسول الدين. الدين ما هو بالعاطفة ولا هو بالعقل، الدين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هل يدخل في معنى قولا سديدا بأن يبين لهم كيفية تقسيم؟ نعم، يبين لهم تقسيم الميراث بعد وفاته. على كل حال بما شرع الله، إن بينه أو بينه غيره، وموافقة جميع الورثة لا تعتبر، إنما المعتبر هو موافقة الشرع، كل يأخذ نصيبه الذي فرضه الله. حكم الجمع بين ثلاث نيات، تحية المسجد، سنة الفجر، ركعتا الوضوء. إذا دخلت المسجد والفجر قد طلع، المؤذن أذن، المتأكد في حقك سنة الفجر، فتنوي سنة الفجر وهي كافية عن ركعتي الوضوء وكافية عن تحية المسجد. نعم. إيش نصيحة لطلبة العلم فيما يخص بمنهجية طلب العلم؟ سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، هذا منهج شديد. وأول ما تبدأ بالأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، هي مفتاح لجميع العلوم. خوارم المروءة، نعم المقصود بخوارم المروءة قد تختلف من مجتمع إلى مجتمع، فقد يكون في مجتمع ما من خوارم المروءة أن تأكل أمامهم في السوق يعني كما يأكل الحيوان، وربما في مجتمع آخر ليس هذا عيبا. فخوارم المروءة تختلف يعني من مجتمع إلى مجتمع، وكل ما خالف الإسلام فهو خوارم للمروءة في أي مجتمع، سواء اعترف بها أو لم يعترف بها، والله أعلم. لا يا أخي اصبر عليه، أنا رديت الأخ لأنه خلص هذا، ما خلصت هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله، الله يستجيب دعاك، أسأل الله لنا ولك العافية وللمسلمين، جزاك الله خير. يقول بدأت الغسل إيش من الجنابة بالوضوء، وأثناء الغسل تمر اليدين بالقبل أو الدبر، هل يعاد الوضوء بعد الغسل؟ نعم، إذا مرت يديك على القبل أو الدبر فتتوضأ بعد الغسل، لكن إذا استنجيت أو استجمرت قبلا وتوضأت وضوءك للصلاة واغتسلت الغسل المعتاد ولم تمس القبل ولا الدبر فلا تعيد الوضوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستجاب الله دعاك وجزاك خيرا. ما الحكمة إيش؟ أدري وش اللي كتب بعدها، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لحم الجزور دون غيره من أنواع اللحوم، أن قلنا أمر تعبدي طاعة لله ولرسوله من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر لنا الحكمة، ينبغي أن نلتزم الأمر، لأن الأمر التعبدي طاعة الآمر صلى الله عليه وسلم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. بعض الناس في كبر يقول أنا إذا ما أعقل الحكمة ما أفعل، هذا كبر إبليس وهذا كبر المتكبرين. افعل امتثال للأمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. إذا صح الأمر فالعقل الصريح يقبله، أما إذا حصل خلاف بين العقل وبين الأمر فالعقل به لوثة أو النقل ليس صحيحا. والله واجد الورق ذا يا أخوانا ما شاء الله. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أعمل طبيب عناية مركزة وأقضي في العمل ما بين 24 إلى 48 ساعة، وتفوتني إيش أوقات الصلاة، فأصلي الصلاتين مع بعضهما في غير الوقت أو أجمع كل الصلوات في وقت واحد عند انشغالي بالمرضى، وهذا يؤذيني جدا، فماذا علي؟ أخي طوع عملك لدينك ولا تطوع دينك لعملك. أنت كأنك في هذا تريد أن تطوع دينك لعملك، والمطلوب منك أن تطوع عملك لدينك وأنت طبيب.